تفضل يا أسامة. بالنسبة لفترة المراقبة عند الشباب بعض ال أنت أي صف يا أسامة؟ ثالث متوسط. ثالث متوسط ما شاء الله عليك. مواليد كم؟ 97. 97 مع أنه ما شاء الله يعني جسمك كأنك في الثانوية ما شاء الله. إيه. الشباب في فترة المراهقة بيحس ان هو عايز يعمل كل حاجة بنفسه. مش عايز ان حد يساعده او مش عايز ان والده يحسسه ان هو لسه ما زال صغير. حلو. فديت مشكلة انا نفسي بقى. اديني مثال بقى. يعني ساعات اجي اخرج مثلا مع اصحابي الاقي الوالد يجي يقول لي خد اخوك معاك. طب اخويا اصغر مني. مش عاوز اخده. مش عايز اخده. فبتلاقي ان ممكن انت ساعات بتدخل في مشكلة مع والدك وبعدين تخرج، وساعات بتدخل معه في مشكلة وتخليك تقعد في البيت وما تخرجش، فكان الأحسن إنك تاخده معه معاك أحسن. أحسنت. وطبعا مشكلة بعض الشباب وأنا منهم ساعات الواحد بيضيع وقته وما بيستفيدش بوقته في الخير أو في حاجة تنفع وتنفع مصلحته، على طول قاعد على الكمبيوتر يتفرج على التلفزيون بيلعب. ما يستفيد من شيء يطور نفسه وكذا. طيب أنت هل عندك ولدي أسامة هل عندك أشياء تستفيد منها بحيث أنك تطور نفسك في حياتك الآن؟ هو في الوقت الحالي ما فيش إلا أن أنا ساعات بروح الندوة، بروح مع والدي العمل بحيث أن أنا أعرف بعض الأشياء الجديدة، أشياء جديدة وإزاي تتعامل مع الناس وإزاي تبيع وتشتري وكذا. فهي دي النقطة اللي الواحد المفروض يركز عليها في فترة مراهقته بحيث أنه هو يفهم العالم اللي حوله. أحسنت. ويطور نفسه أيضا وكذا، وهذا ترى مهم. وأيضا نحن لما نتعامل مع الشباب كمراهقين نحن الآباء أو المربين أو كذا يعني لابد أن نتفهم المرحلة التي يعيشونها. احنا مشكلتنا يا جماعة أحيانا نطالب الابن أن يكون بعقلية الأب اللي الأب عمره 40 سنة، فلما الابن يكون جالس في المجلس وواحد من الضيوف يقول كلمة فالابن يرد رد غير مناسب تجد الأب يزعل زعل شديد. فنقول للأب يا أخي أنت لو كنت في سنة أبو 16 سنة أو 15 سنة ترى ممكن حتى الكلمة هذه تأتي بأسوأ منها. لا تطالب الابن فيقول الأب يا أخي المفروض أن ابني قال كذا. نقول متى عرفت أنت كلمة المفروض أنه قال كذا؟ لما وصلت 40 سنة وصار عقلك وقدراتك. فنحن أيضا لا ينبغي حقيقة أن نضغط الشباب، نبدأ نضغطهم نقول لهم إلا تتكلم إلا تعمل إلا، يعني يبقى أنهم لابد المرحلة هذه نراعيها. ولدي محمد ودنا نسمع منك. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. من أهم المتطلبات عند المراهقين يعني إذا فعلوا فعل خير وفعل صالح للمجتمع يتطلبوا دعم من الآخرين، من الأب الأم المدرسين، يحتاجوا دعم، يحتاجوا تشجيع بالكلام حتى يعني بحيث أنه ترفع معنويته ويستمر في هذا الخير. أحسنت. والجانب الآخر كمان إذا يعني قصر في جانب، إذا زلت قدمه يعني يعني زعل أمه ولا شيء زي كذا، ما تكون خلاص كل الاتهامات عليه وكله يعذر مرة مرتين، يعني يكون في إيش يعني يأخذونه بالرفق. بالرفق وهدوء، يعني مرة غلط مرتين كذا، ما تكون أنت غلط أنت سويت أنت ما في منك فائدة. فين الأشياء اللي قبل كذا واحد كان يفعل خير يعمل زي كذا؟ أحسنت. يعني يكون عنده نظرة متوازنة لها بحيث أنه محتاج للدعم ومحتاج كمان للنصيحة وقت اللي صار. جميل. وأيضا إلى تشجيعه بحيث أنه يقول له بيض الله وجهك ما شاء الله عليك، والله أنك بطل، والله أنك رهيب يا أخي ما شاء الله عليك. يكون فيه دعم شوي يعني دعم فلوس يعني. وكذلك أيضا الثناء عليه عند الضيوف. أنا لاحظت هذا مؤثرا أحيانا لما يأتي ضيوف ويأتي مثلا أحد أبنائي هل المراهقين، فأقول هذا ولدي مثلا فلان بيض الله وجهه والله أنه بطل، أبشرك ترى يحفظ القرآن، أو أبشرك ترى يحفظ 10 أجزاء، أو أبشرك ما شاء الله هو أبحث حتى لو كان مقصرا في دراسته لكن فالح في أمور أخرى. تحاول أن تتلمس الأشياء التي نجح فيها وتثني عليه فيها حتى يكون في نوع من يعني بعدين يا أخي من العدل أن نقول للمحسن أحسنت وأن نقول للمسيء أسأت يعني في التعامل معهم. محمود حبيبي تفضل. والله أنا صراحة أعارض فكرة محمد وأسامة لأنه تعارضها لا لأنه لازم الأهل يقسوا على أولادهم لا والله إنك جريء أنت الله يعينك يفيدهم في الكبر. يعني لازم الأب يقسو لازم لأنه هم ما صاروا إلا بقسوة الأب وصاروا يعني مثلا حاجة حلوة بالمجتمع لازم يقسو علينا عشان نصير إحنا لازم نتفهم حالتهم. طيب أنت ما تزعل لما أبوك يقسو عليك؟ لا ما شاء الله لأنه لمصلحتي مو لا هو ما بيضرني. أحسنت أحسنت. ايه طيب عطني مثال كذا على يوم قسى عليك ابوك وانت حسيت انها لمصلحتك. كنت يوم بروح مع اصحابي فما خلاني

انا لما ابغى اصاحب واحد يعني احنا لما اخترناكم تشاركون في البرنامج ما جئنا كذا وقفنا في الشارع ورأيناكم مارين وقلنا تعال يلا يا شباب تعال يلا تعالوا تعالوا برنامج، لا اخترناكم لانكم متميزين ولطيفين وجيدين وعندكم قدرات ايه، وبالتالي اخترناكم تصبحون اصحابا لنا واصدقاء. كذلك انت لما تريد انك تصاحب واحد، الاب يعتني باصدقاء ابنه، المدرس اذا رأى احد المراهقين يمشي مع شاب تعبان او خربان في المدرسة مباشرة يأتي ويقول يا اخي ترى بتفسد عليك امورك بسبب انك رافقته. لذلك اكد على ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فلينظر احدكم من يخالل لانه فعلا يؤثر فيه. طيب انا ودي اسمع منكم حتى لا استأثر بالحديث، ولدي عمار تفضل. والله انا شبهت حياة المراهقين انها لازم تنضبط من البداية. حلو. كتشبيه البحر، في اوله لازم يكون نقي وقلبه ابيض. الله. في المنتصف حيكون في وقت احتيار ويكون محتار، يا يكمل ويرجع للوراء. جميل. فلو كمل لازم يكون قوته بالايمان. حلو. وش اسمه صلته بالله قوية. جميل. او اذا ما صار صلته بالله قوية حتواجهه صعوبات بس حيكمل. ممتاز، يكون عنده اصرار وعنده قوة وعزيمة. طيب انت ايش عندك ولدي عمار من يعني نشاطات او امور تشعر انك نجحت فيها في حياتك؟ تأليف المسرحيات. تأليف المسرحيات ما شاء الله عليك. الان ألفت ولا شغال في تأليف؟ ألفت مسرحية واخدت الثاني على المملكة. ما شاء الله. ايش اسمها كانت؟ احتلال اسرائيلي. تتكلم عن ايش؟ عن فلسطين والاحتلال الاسرائيلي. ما شاء الله عليك. اذا مثلت كم يكون مدتها تقريبا؟ 45 دقيقة. ما شاء الله، الله يوفقك. ما بعد مثلت الى الان؟ لا لسه. زين، والان شغال في ايش؟ تأليف مسرحية اسمها بعد فوت الاوان. ما شاء الله عليك. تتكلم عن ايش ولا سر المهنة هذا؟ لا تتكلم عن شو اسمه ذكر المراهقين والتقلد بالغرب. اها حلو. وانت تحط المسرحية تكتبها قصة كاملة يعني السيناريو وكلامهم وكل واحد ايش قال وبعدين ايش اللي يحصل، المشهد الاول المشهد الثاني. والله انك بطل ما شاء الله عليك، الله يوفقك. كم ياخذ منك وقت يوميا وانت تشتغل في تأليف؟ يوميا من الساعة لساعة ونصف. ايوه تشتغل هذا غير دراستك. ايوه. كم عمرك ما شاء الله عليك؟ 15 سنة. ها كم عمرك؟ 15 سنة قلت لي؟ 15 سنة. ما شاء الله عليك، الله يوفقك يا رب العالمين. طيب ولدي البراء ودنا نسمع منك. أنا في رأيي إنه الشاب المراهق إذا كان صلته بالله متعلقة واستفاد من أوقاته ومن أوقات فراغه في أشياء مفيدة له، بدل إنه يقعد في الشارع مع أصحابه وهذا، فيستفيد من أوقات فراغه مثل دورات وندوات أعمال خيرية تطوعية يساعد فيها ويكون فعال في مجتمعه، بدل ما إنه قاعد فاضي أو على النت جالس بدون فايدة. أنت كم عمرك يا البراء؟ 16 سنة. 16 ما شاء الله عليك. طيب وش عندك يا براء أنت يعني من أمور عملتها تشعر أنها بصمة وأنك إذا تذكرتها تنبسط وتفرح؟ بالعكس أفتخر، عندي أمور أني أفتخر أني أسويها في مجتمعي، أقدمها لمجتمعي مثل الأعمال التطوعية وأعمال خيرية. غير كذا دورات أحضرها وأستفيد منها وأطبقها في حياتي. تعطيني شيء من الدورات اللي حضرتها؟ مثل دورات في التفوق الدراسي. من أقرب آخر دورة تقريبا تتحدث عن التفوق الدراسي وكيف تكون فعال، كيف تكون ما شاء الله نشيط في دراستك. ممتاز ما شاء الله عليك. وطبعا يا شباب يعني الناس يتنوعون في التعامل مع المراهقين. احنا معنا اتصال مع أخينا الشيخ خالد الحيدر، هو يعمل في الثانوية من سنوات، ومرحلة الثانوية هي المرحلة التي فيها المشاكل المراهقة دائما، وبالتالي نحتاج أن نعرف يعني أنواع المراهقين كيف التعامل معهم، هل الأب له تأثير عليهم. معنا الشيخ خالد يا شباب. أبو عبد الرحمن مرحبا، حياك الله. يا مرحبا، حياك الله. احنا شيخ خالد نتكلم عن المراهقين، وأن مثل ما قال الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، فهي مرحلة قوة بين ضعفين يعني. فأحيانا بعض الناس يفترض في المراهق انه خله يخرب، خله يترك الصلاة، خله، وكل ما قلت له عدل ولدك يا اخي انصح ابنك يقول يا اخي مراهق. طيب هل فعلا المراهقة تعتبر عذر للفساد، او ممكن ان الواحد يكون له تأثيره يعني من خلال عملك؟ اظن انت ربما في التدريس الثانوي اكثر من 15 او 16 سنة في تصوري، ايش نظرتك في هذا الموضوع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء. اللهم صل وسلم على رسول سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. أحيي حقيقة الشيخ محمد الجميع يجزيك خير، والمربي الأول حقيقة بارك الله فيك. الله عز وجل يوفقنا وإياه لما يحب. آمين آمين. الله يجزيك. وأحيي الإخوة الحضور الله يجزيك. وأقول حقيقة هذه المرحلة، مرحلة المراهقة، هي مرحلة خاصة، هي مربيها الإنسان وتحتاج حقيقة إلى عناية خاصة أيضا. أيه. وتحتاج إلى توجيه خاص.

والله ما ادري وين في هذه، بس يعني لو ادري والله كان راح لك ابد باذن الله. ان شاء الله انك تسال عن مكتب الدعوه اللي في حيك وبتستفيد منها. الله يبيض وجهك يا عبود، وان شاء الله انت في الرياض. اي في الرياض. طيب صل معي في جامع البوارد، خلنا نشوفك ونتعرف عليك. ابشر. تسلم يا ولدي، الله يحفظك يا عبود. واحيانا بعض الشباب يكون عنده احيانا انطلاق في بعض الامور وربما ما يقدر انه يضبط نفسه، فانا ودي اني اسمع لكم حتى بس ما يروح علينا الوقت. محمد تفضل. انا بتكلم عن التحفيز على الوالد. لما يجي يحفز ابنه، انا ما يبغى منه يعني يحفز ويقول له احلق شعرك اشتري لك ايفون. احلق شعرك واشتري لك ايفون. والله يا اخي تحفيز قوي هذا. انا اقول له احلق شعرك واعطيك 50 ريال 60 ريال ايفون مره واحده. ايش امشي احفز يعني دماء، مو كل نظره يعني حقه نداء ولا شيء زي كذا. احسنت، ما هي باوامر صارمه. يعني حفزه في شيء حتى لو بسيط. حتى جميل. لو بالكلام. طيب هل تذكر انت قد مره كذا كان اهلك يبغون منك شيء وحفزوك؟ هل سبق ان ارادوا منك شيئا فحفزوك؟ ايوه الدراسه، لما يقول لي جيب نسبه كويسه اشترك سياره زي كذا. طيب والتحفيز طبقوه سووه ولا لسه؟ طيب لسه ما بعد. طيب ولدي مراد، عطنا مشاركتك المتعلقه بالمراهقين. انت كم عمرك مراد؟ 17 سنه. 17 ما شاء الله. اي صف تدرس؟ ثانوي. ما شاء الله عليك. علمي ولا شرعي ولا؟ لا علمي اكيد، نظام مقررات. نظام مقررات الجديد هذا. ايه ما شاء الله. اجل بتتخرج في سنتين الظاهر او سنتين ونص؟ لا لازم اخذ ترم صيفي عشان اتخرج. عشان تخرج مبكر. طيب وش عندك من مشاركه متعلقه بالمراهقين؟ اتكلم بخصوص البنات وبخصوص يعني دخول المولات. يعني ام البنات يدخلوا برضه مولات، نحن برضه ندخل مولات. يعني كل ما نمشي مكان نلاقي مكتوب عوائل. طب لما يكتبوا للشباب يعني مكان ندخل فيه كلنا، نحن بنمرح معاهم كمان، هم يلعبوا نحن بنلعب، هم يمشوا نحن بنمشي كمان. طيب اللي يجري ورا الثاني، انت لا. تجري وراهم ولا هم يجرون وراك؟ لا انا ما اجري وراهم اكيد. هم اللي يجرون وراك؟ لا شوف انت، المجتمع الحين يعطي نظره للمراهق يعني نظره سيئه، بس للبنت يعطيها نظره حلوه. يعني ان بنت نظيفه وعاقله وان الولد هو اللي خربان. الولد هو اللي خربان. بس في الصح لا، انه البنت احيانا تجي يعني ما هي نظيفة والولد يكون هو النظيف. طيب انت لما واحد يقول لك يا مراهق عادي عندك الكلمة ولا تحس انها هي؟ لا معنا؟ في بعضهم يعني يجيبوها يعني مراهق يعني كلمة ثانية عندهم قوية، يعني انك خربان وانك تعبان كذا اخلاقيا. جميل. طيب الان في الاسواق وغيرها، الشباب الحركات اللي يسوونها هذه ما تسبب لهم مشاكل يعني مع هالبنات ولا مع الامن حق السوق ولا مع الهيئة اذا كان في هيئة موجودة؟ يعني. طيب وشو يتعاملون هم معها؟ يعني هل انت الان ترضى انت لما تروح للسوق معك اختك ترضى ان احد يتعرض لها؟ اكيد مرضى. ما ترضى. طيب كيف ترضى على بنت الناس؟ بس ايوه انا اقول لك كده، انا يعني يسووا يعني مجمع للشباب كده، خاص الشباب خلاص بيسيبوا دي المجمعات يعني يروحوا لحالهم. احسنت، لما يصير مجمع خاص بالشباب. ايوه هم اصلا اصحاب المجمعات لو وثقوا فيكم وعرفوا انكم ما بتخربوا صح. السوق بتخربطوا، كان قالوا الله يحييكم. عشان كده هم يعطوا نظره سيئه للشباب. لكن لما يجي اربعه شباب خمسه شباب مع بعض وبيدخلوا السوق، في الغالب هذول بيعلقوا على الناس، يمكن يسرقوا يمكن يتحركوا ولا لا؟ صح. لذلك مهم حقيقه. طيب معنا اخونا مشاري. السلام عليكم. اهلا وسهلا. يا مرحبا، شلونك يا مشاري؟ مرحبا، الحمد لله بخير. مشاري احنا قاعدين نتكلم عن المراهقين وحركات المراهقين، وان احيانا بعض الشباب تجد انه اذا وصل عمره 16 17 18 يبدا احيانا يخربط ويدخن ويترك الصلاه ويمكن بعد يسوي اشياء اعظم. واذا قلنا له يا ابني اعقل، قال يا اخي انا مراهق. طيب هل فعلا يا مشاري الواحد المراهق لازم يصير داشر؟ لا مو لازم. طيب وش رايك انت في الموضوع؟ والله رايي انهم ناس يقولوا ان قالوا لك فاضيين فانهم يكسبون عليك. يعني قصدك كل شيء عندهم متوفر لهم، كل شيء متوفر عندهم. ايوه يقولون نبي نستانس، نبي نبي نبي نبي، هم عندهم كل شيء. يعني قصدك نبي نستانس لما يطلعون الاسواق ولا يفحطون ولا كذا؟ واذا قالوا لك نبي نفحط بعد ما عندهم هذه، ما تسمى فضاوه. طيب كم نسبه مشاري الشباب اللي تعرفهم المراهقين اللي ما يصلون؟ يعني مثلا ممكن نقول نص الشباب ما يصلون ولا ربعهم ولا؟ والله نسبه الشباب اللي ما يصلون اللي عندهم 70%. اوف 70% ما يصلون، وش السبب؟ والله السبب والله ما ادري عنه. طيب انت شلونك في الصلاه؟